ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الخامس من دروس القلوب، واليوم لم أحضر معي الرسومات التوضيحية، وهذه الرسومات أساسية في موضوعنا هذا، ولكن نظرا لتشابك الموضوع ولتداخل جزئياته فأبدلت الرسمة الجديدة للدرس المقبل إن شاء الله، حتى نتمكن من إتقانه بعون الله وتوفيقه، وحتى نضع عليه الآيات والأحاديث لكي يكون الموضوع سهلا على الجميع إن شاء الله. أولا، ذكرنا الكثير عن القلب السليم، وانتهى بنا الأمر إلى الفطرة، وعلمنا أن التعرف على الفطرة وأن دراسة مادة الفطرة في الكتاب والسنة مهم جدا بالنسبة للمسلم، وعلقنا عليها أيضا في خطبة الجمعة الماضية لما لها من الأهمية. وعندما نسمع قوله عز وجل يا أولي الألباب، والتي وردت في القرآن في حوالي 16 موضع، يا أولي الألباب فاتقوني يا أولي الألباب لآيات لأولي الألباب وما يتذكر إلا أولي الألباب إنما يتذكر أولو الألباب، وهكذا. فأولو الألباب ما هو اللب؟ يعني احنا تكلمنا عن قلب السليم، هتجد التذاكير ويحق يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الخالصة، أو يا أولي العقول الكاملة كما يقول النووي، خالصة ابن حجر، أما الكاملة كمال العقل هو النووي، أو يا أولي القلوب السليمة. فما هو اللب إذن، وما علاقته بالرسمة، رسمة القلب السليم اللي يعني أثرنا حفظها والحمد لله. إنما الأمر يرجع إلى الفطرة كما بيناه، فصار موضوع اللب سهلا، لأن اللب في اللغة يدل على لزوم وثبات وخلوص وجودة، كما يقول ابن فارس في مقاييسه، على لزوم وثبات وخلوص وجودة. لبيك اللهم لبيك في هذه الصيغة يذكر ابن القيم رحمه الله حوالي 8 معاني جليلة جدا، هذه المعاني في معاني التلبية، وكلها يرجع أيضا إلى معنى هذه الكلمة في اللغة، ثم ينقل ذلك المعنى إلى الشرع. وهذه الكلمة من أعجب مفردات اللغة العربية لما تضمنته من المعاني، يعني كلمة اللب مثلا، لب الشيء خالصه وجوهره وأصله، فما هو لب الإنسان؟ قلبه السليم. كيف يكون الإنسان في أحسن تقويم؟ لا يكون إلا بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فصاحب القلب السليم هو من أولي الألباب. يبقى اللب هنا عن خالص الإنسان، أهم ما فيه. ما أهم ما في الإنسان؟ يده، رجله، عينه، أذنه، كرشه، ساقه، كلا. وإنما أهم ما فيه هو قلبه هذا، والذي به يدخل الجنة وينجو من النار، به يحمد عند الله عز وجل أو يذم. فإذا خالص الإنسان هو اللب. يا ما هو اللب؟ ممكن جدا يبقى هو هذا القلب السليم. أو ما هو اللب؟ هو العقل، العقل الصريح. في حاجة اسمها النقل الصحيح، حاجة اسمها العقل الصريح. النقل الصحيح الآية والحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقل الصريح يعني العقل الذي ليس فيه غش، ليس فيه آفة، يعني يعرف الحق بلا شبهات، وفي موضوع العمل لا يتبع الشهوات وإنما يتبع محبة الله عز وجل. يبقى لا شبهات في العلم ولا شهوات في العمل، ده اسمه العقل الصريح. طب ما هو القلب السليم ما اهميته، ما قدره الا بهذه العمليه، ان يعقل. اما الكفار لهم قلوب لا يعقلون به، والعقل هو ايه؟ ان يعرف الخير ويطلبه، وان يعرف الشر ويجتنبه. بس ان يعرف الخير ده كلام، كلام يعني كلام، يعرف الخير كويس. نمير يعرف الخير، اللي عرفه على الكمال هو النبي عليه الصلاه. وبعد ذلك ممكن جدا ان يأتي في جزئية فلا يعرفها، انما اللي يعرف كل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ده لصاحب القلب ايه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى عليه الصلاة والسلام. وقذائف الحق من قلب النبي عليه الصلاة والسلام لما سلطت على الشيطان فرزقه الله الإسلام بذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان فأسلم، فلا يأمره إلا بإيه؟ إلا بخير. فلما نقول مهمة العقل وخاصة العقل أن يعرف الخير ويطلبه، ده كلام يعني لما تتفكر فيه كده إيه؟ ده مليار مليار جزئية. من العلماء قد أحصى الدين كله؟ فالمسألة تكون في الطريق. فالعقل الصريح الذي خلى تماما من اي شبهة تعارض الخبر، ومن اي شهوة تعارض الامر والنهي. ما هو ده برضو القلب السليم. في الحديث طبعا استطرة مرة احنا في القرآن ومواضعها عجب، من اجل هذا يعني قدمت هذه المقدمة للنص. في الحديث ايضا ما وده في البخاري في كتاب الخير وفي كتاب الامام صحيح مسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لإيه؟ للب الرجل الحازم من إحداكن. شوف مسألة لب الرجل الحازم، يعني الرجل الراسب الثقيل الرزين ساكن المطمئن، واخد بالك؟ اللي هو على أصل مش على غش، فله لب. هذا اللب برغم استقراره وثباته، لأن كلمة اللب تدل على إيه؟ على لزوم والثبات وخلوص وجودة، أفضل وأعلى ما في الإنسان والثبات على ذلك، ولزوم الحق والخير دائما، وده معنى اللب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن، هكذا ورد في السنة. لما تقرأ مثلا في سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من هم اللي يقوم بعمل التذكر والتفكر؟ الذين يذكرون، وبعدين ويتفكرون. يذكرون الله مش محتاجة تفكر، لأن فطرتهم تعرف هذا، فمطالبون أن يذكروا ما بالفطرة. فذكر إنما أنت مذكر، وهم يذكرون. فعلمهم بالله عز وجل لا يحتاج الى نظر، لو العلم الاجمالي موجود الفطره. اما العلم بالنقل والقراءه بتحتاج الى نظر وتدبر وتفكر ودراسه وهكذا، وعود بالتفكر على التفكر والتفكر على التفكر وهكذا. يبقى ده يسمى ايه؟ تفكر. ها فمن هم؟ هم أولو الألباب الذين يذكرون الله كانوا قولين عن جميل ولا يتذكرون في خلق الأرض ويستنبطون الذي بيناه فيما مضى. أولو الألباب هم الذين يستنبطون ويرجون ويتفكرون ويعلمون أن النار حق وأن الجنة حق. وفي سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون كل ذي صفات لمين ذوي أداء سوء الحساب والذين خابروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. يعني ما تاخد كل الصفات دي ها يعني هم الدول الذين هم على الذروة وهؤلاء هم أولو الألباب. إذا اللب خالص الإنسان وجوهره وأصله الفطرة وتكملتها بالشرعة المنزلة. يبقى الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة هؤلاء هم أولو الألباب. الصحابة وحزبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هؤلاء هم أولو الألباب. إذا اللب هو هذا القلب السليم أو أهم ما فيه هو العقل والتعقل. هو مثل التعقل اللي هو استعمال العلم والعمل والعلم شرط في العمل والعمل يؤثر على العلم كما بينا. هؤلاء هم أولو الألباب وهذا هو اللب. طبعا لبيك اللهم لبيك المعاني العظيمة جدا لشيخ الإسلام ابن القيم. تجد كلاما مثلا امرأة لبة يعني محبة يبقى كلمة اللب دي فيها ايه الحب ولا لا؟ طب ما هو فعلا محبة الله عز وجل هي دي المحبة هي المطلقة وأية محبة أخرى لابد أن تكون تابعة لها وإلا كانت محبة معها وذلك شرك بالله. ده شرك ده شرك. إذا من قالت امرأة لبة يعني محبة إذا من قالت لبيك وأولو الألباب الذين أخلصوا محبتهم لله عز وجل. ولك أخذت بتلابيب الرجل أو لبب الرجل الرجل يعني لببه يعني قاده بجماع ثيابه عند رقبته أو عند عنقه وبالتالي قاد له واستسلم أخذ بتلابيبه. إذا لبيك عن القياد. طيب ما هو القلب السليم هو اللي منقاد ولا لا؟ ما هو القلب السليم في حاجتين إيه هما؟ علم وعمل. العلم بنسميه التوفيق والعمل هيبقى هو ايه؟ محبه وانقياد وانقياد ومتابعه وطاعه للرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى شوف يبقى اللب يجمع كل هذه المعاني. امرأة اللب ادي الحب لبب رجل الرجل او اخذ بتلابيبه ادي ايه؟ ادي الانقياد والاستسلام. كان مثلا ألب البعير بالمكان ألب البعير بالمكان يعني ايه؟ يعني ركن هنا يعني ثبت واستقر هنا. فكذلك انت دائم على ذكر الله والتفكر في مخلوقات الله هذا هو يدل على اللزوم والثبات والخلوص والجود. هذا معنى اللب برضه. اذا الب الدعوه المكان هذاك فاولو الالباب ثابتون على العمل على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ذكرا وتذكرا وتفكرا وطاعة وانقيادا ومحبة كل هذا مش بس الصيغ النهارده لا لابد من الايه؟ من الثبات على هذا. والثبات ده معناه ترقي معناه زيادة في الإيمان. إن كل ما بتعمل طاعة إيمانك إيمانك يزداد كل ما فعلت طاعة إيمانك يزداد. فالثبات على نهج الرسول عليه السلام على طريق الأصحاب هذا هو أيضا ايه بمعنى اللب من معنى ألب البعير يعني إذا استقر أو ثبت بالمكان. أيضا داري تلب دارك. داري تلب دارك يعني تواجهها فأقم وجهك للدين حنيف. يبقى كلمة اللب هنا اللي هو القلب بيتوجه دائما إلى من؟ إلى الله. لأن القلب خلق على الفطرة كما قلت ومن الفطرة أن القلب هذا يتوجه ويقصد ويطلب محبوبا لا يحب معه شيء ولا بعده شيء. القلب المكنة بتاع القلب اتخلقت كده. مكنة قلب الانسان اتخلقت كده. تدور تتحرك لا تقف ابدا حتى تصل الى ايه؟ الى ما خلقت من اجله، الى محبوبها لذاته، الى مقصودها لذاته، الى الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. تقول ازاي هي كده خلقت؟ حكايه دار انت لب دارك يعني ايه؟ قصادها تواجهها، فاقم وجهك يعني اتجاه قلبك وقصد قلبك ونية قلبك لايه؟ للدين الحنيف اللي شرحناه طبعا فيما مضى. الفطرة يبقى برضه فيها المعنى انك دائما متوجه بكل عمل الى من؟ الى الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يبقى ذكر في معنى اللب ولا لا؟ كل معاني اللي ذكرناها في التلبية هي موجودة في كلمة اللب. يا اولي الالباب واتقوني يا اولي الالباب، طبعا يصبح الكلام واضحا وسهلا. في هناك معاني ايضا كثيرة، الاخلاص خالص الشك، يبقى معنى اللب القلب المخلص لله عز وجل، اخلص لله في التوكل، اخلص لله في المحبة، اخلص لله في العلم والعمل، اخلص لله في الطلب، اخلص لله في التوكل، في كل شيء. برضو من معنى اللب هو خالص الشيء، لب الشيء يعني خالصه، فمن هنا الايه؟ الاخلاص. وهكذا المعاني الثمانية سهل ان انت باذن الله يعني تتفهمها، وكلها متلازمة. دي من اعجب الكلمات الجامعة في اللغة العربية لكل هذه المعاني اللب. اما الصدر، طبعا الصدر ده يعني سيأتي بحثه ان شاء الله، لكن يكفيك لم ان تذكر قوله عز وجل فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب فين؟ في الصدر. اما الصدر له بحث، الصدر هو اللي بينشرح وبينفتح وبيتسع، هو اللي بيلقى فيه النور، واخد بالك؟ هو اللي بيلقى فيه النور الاول. اما الحياه بتلقى في القلب اولا. فليهمون الان من ذكر الصدر المعلومة دي، ان الحياة تكون فين؟ في القلب اولا. اما النور فيكون في الصدر اولا، ينتقل من الصدر الى القلب. واما الحياة فتنتقل من القلب الى ايه؟ الصدر واللسان وباقي الجسد. فالقلب ده حتة جوه الصدر، لكن النور يلقيه الله عز وجل فين؟ في الصدر، متخزن في الصدر حتى يدخل الى الايه؟ الى القلب. اما الحياة فتكون في القلب ثم تنتقل من القلب الى ايه؟ الى الصدر والى باقي الاعضاء والجوارح واللسان وكل شيء في الانسان. هتقول لي ما هو الدليل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع يعني ايه؟ اللي هو المطر، والمطر هو الحياة، مش الماء للأرض كالحياة للإنسان وكالحياة للقلب. فما هو ده بالضبط؟ رحمك الله. فهنا ربيع قلوبنا يعني حياة ايه؟ قلوبنا. ومن الحياة القلب تسري الى ايه؟ الى باقي الجسد، كل جسد، كل جسد. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ونورا صدورنا. ونور صدورنا، يبقى النور يكون فين؟ في الصدر، ثم يتفرغ من الصدر الى ايه؟ الى القلب. يبقى النور بدايته فين؟ في الصدر، وبعدين يدخل الى القلب شيئا فشيئا، لان النور لا يدخل القلب بيتسع بيتسع، وبالتالي يقبل كل الذكر بلا موانع، مفيش رجل. انما الثانيين على قلوبهم رجل سن، كذلك يدع الله رجس على الذين لا يؤمنون. وهنا في ايه؟ النور بيدخل، يبقى يتخزن في القلب في الصدر، ثم يدخل شيئا فشيئا الى القلب. طبعا دي لها حكمه، ان الحياه في القلب الانسان يلزمه ايه؟ حياه ونور. بدنه يلزمه حياه ونور، وبالتالي قلبه يلزمه حياه ونور. ده ضروري، بدنك لابد ان يكون حيا. هتمشي ازاي؟ تتحرك ازاي؟ كيف تسمع؟ وكيف ترى الاشياء؟ لابد ان تكون عينك حتى ترى العين كمثال، لابد ان تكون عينك ايه؟ باصرة ولا لا؟ فيها القوة الباصرة يبقى حية، عينيك صحية، لست كذيبا، لست ضريرا، عينيك مش ميتة، عينيك صحية بتشوف. طب انت في ظلام دامس هل ترى شيئا؟ يبقى لابد لك من امرين، لكن اللبن اهو والعين تمثال، انك ان عينك تكون حية صحيحة يعني سليمة، ولا بد لها من ايه؟ من الضياء عشان لكي ترى. يبقى لابد لها من امرين، انها تكون صح انها تكون كمان، وبعدين لابد لها من ضوء لكي ترى هذه الاشياء ولا لا؟ لان الضوء ياتي من الشمس فينعكس، او من الرمز والرسم دي يقوم ينعكس على الاشياء يقوم يكون صورة فين؟ في العين. بدليل انك لو حجبت العين هل العين ترى؟ هي لا ترى. يبقى العين احتاجت الى امرين ضروريين، بغيرهما لا ترى. الامر الاول هو ايه؟ الحياة، ما كنتش علم صعاقة مليتها بتاع او صعاقة كل ميت يشتغل ويتحرك لابد له من ايه؟ من نور. واخد بالك؟ استجيبوا لله رسول اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. ايه الذين امنوا استجيبوا لله الرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وممكن اول ربنا يقول بينك وبين قلبك فلا تستجيب ولا تسمع ولا تفهم ويظل قلبك ميتا. استجيبوا لله الرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فاذا حياة القلب هي باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ده هو ده الرسول يقول ربيعة، بيجعل القرآن العظيم ربيعة ايه؟ القرآن فيه مادة الحياة ولا لا؟ القرآن فيه مادة ايه؟ الحياة للقلب. هل القرآن حياة للقلب بس صحيح خليه صح صح؟ لا، ده فيه ايضا ايه؟ نور للقلب ينوره. ولذلك قال ونورا صدورنا. طب اشمعنى نور صدورنا وربيع قلوبنا؟ لاني كما قلت النور يبدا في الصدر ثم ينتقل منه الى ايه؟ الى القلب. اما الحياه تبدا منين؟ من القلب. لان العين تبدا بالنور ولا بالحياه؟ بالحياه. فان بدانا بالحياه ثم جاء النور رأت الاشياء. فكذلك القلب لابد ان يكون حيا اولا، وبعد ياتي حي يبقى يجي له ايه؟ يكون الصدر فيه نور، يبتدي القلب يرى الاشياء ويفهم ويميز الحق من الباطل ويعمل بقى ويعلم زي ما شرحنا القلب السليم. فده فرق، يعني شوف الفرق الدقيق جدا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بين القلب والصدر. طبعا الايه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب الحياة والنور مذكورة في القرآن العظيم. أنا أذكر بهذا المهم جدا. مذكورة في سورة إيه؟ البقرة عن المنافقين، والرعد عن إيه؟ عن المؤمنين وبداية دخول الحياة والنور لقلوبهم. وفي مثل ثاني، مثلين ثاني، سورة النور. بيسمى المثل إيه في الشرح؟ المائي والنامي. المثل المائي جد المثل لإيه؟ لحياة القلب، والمثل النار جد المثل لنور القلب، لأن الماء يعطي البدن حياته، والنار يعطي القلب يعطي إيه؟ البدن إيه؟ نوره وضوءه، طلع نار والسراج ومن ورا لك، إذا المثل النار يعطي الحياة للبدن، والمثل النار يعطي النور للبدن الشريف، فكذلك القلب. فربنا سبحانه وتعالى بيمثل للقلب هذا هو علام الغيوب انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض يمثل له بهذين المثلين بالمثل المائي والمثل النار. فبالنسبه للمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نار، ده المثل الايه؟ النار. او كصيد من السماء، احنا شرحنا الكلام ده اظن مش كده؟ ده هذا التفصيل. ده بالنسبه للمنافقين. اما في سوره النور الله نور السماوات والارض الى اخر الايات، هي برضو المثل ايه؟ النار كمثل الماء. اما في سورة الرعد انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، دي زي القلوب بالضبط بقدرها ايضا، قلب واسع يتسع لعلم واسع ولعمل واسع ولجهد واسع، فسالت اودية بقدرها فاحتملت كيل زبدا راضية، يحتمل في معركة في اعتلاج بين السيل وبين القش اللي موجود، فالمية بتحتمل في معركة بينها وبين القش، يوم القش يطفو على السطح في البداية. كذلك القرآن هو مادة حياة القلوب عندما يدخل ايه الى القلوب. القلوب اصلا من غير قرآن تبقى قلوب ايه؟ مريضة طبعا، غافلة، تعبانة، او ميتة. فالقلوب عايزة تتحيا، هتحيا بين مادة الحياة بالقرآن، عايزة تشرب المية. ايه المية بتاعت القرآن؟ فالقرآن حياة في القلب. اول ما يدخل القلب يصطدم بايه؟ الامراض اللي جوه الشبهات والشهوات. يوم القرآن بيعمل معركة جوه في القلب مع الشبهات، يقوم يحتمل ايه؟ يبقى زي السيل اللي احتمل الزبدة الرابية، فكذلك القرآن يحتمل سيله الشبهات والشهوات. فلو استمر سيل القرآن في قلبك، تصلي كثيرا، تقرأ القرآن كثيرا، تحضر الدروس، تسأل العلماء، تقرأ التفاسير، تتفكر دائما، تذكر والتفكر والتفكر والتذكر، ففي الحالة دي ما الذي يحدث؟ الشبهات والأمراض اللي عندك جوه والشهوات تطفو فوق السيل في البداية، ولكنها تكون ايه؟ كمادة القرآن أم تكون زبدا؟ بل تكون زبدا يجفوه القلب، يعني يجفوه. فأما الزبد فايه؟ فهذا اجفاء، سيل الماء يجفوه يطرده بعيدا، بعيدا عن طريقه، بعيدا عن سكته. كذلك القلب سير القرآن فيه يطرد الشبهات والشهوات شيئا فشيئا بعيدا عن ايه؟ عن طريقه. وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن القلب يجفوه ويطرده بعيدا، يطرد ايه؟ الشبهات والشهوات. لن نتكلم بعد عن ايه الشبهات دي؟ وايه الشهوات دي وامثلتها؟ هنتكلم عنها ان شاء الله، انه حتى الان ما كناش عنها. بس هم انك تبقى عارف ان القران دي ماده ايه؟ الحياه. اول ما يدخل القلب خلاص يصدم للقش. خلاص؟ عشان يحييه الاول ويطرد، وبعدين النور بقى يدخل. يقول الانسان يميز به. اقرب شيء للنور العلم ولا العمل؟ العلم، تمام، هو الفؤاد. واقرب شيء للعمل للحياه العلم ولا العمل؟ العمل. ليه؟ لان القلب الحي مش الميت هو الذي يؤثر الحق على الباطل ويؤثر الحسن على الايه؟ على الجميل. يبقى انا خلاص هنصلي بس دقيقه واحده. القلب شو، خلي بالك لما بيجيله الحياه يقوم يشوف اللي عنده قوه ابصار قويه وقوه سمع قويه، ده القلب، واخد بالك، وقوه نظر الامور وتفهم وايمانه للحق عن الباطل والسمين عن الغد. هي في قوة حياة وحياء، والحياء قريب الشبه جدا من الايه؟ من الحياة. ايه الحياء ده؟ ايه ده اللي عنده حياء؟ ده دليل على ان عنده حياة، لان الحياء لا يكون الا من ايه؟ من حياة القلوب. فالقلب الحي معناها تستدل عليه بقوة ابصاره وقوة سمعه وقوة ادراكه وقوة فهمه، واخد بالك، وقوة تمييزه بين الحق والباطل. وبعدين يأتي بقى النور، يوم النور بيعمل له ايه؟ خلي بالك، ده النور الأول، النور اللي بيخليه يميز بين الحق والباطل. زي الكشاف، أبص أنا حفرة ولا ده طريق معبد؟ ما هو النور ده كشاف بيضرب في القلب، زي الكشاف اللي بإيدك، يبين لك أنت رايح فين؟ الطريق سالك ولا مش سالك؟ أمامك عمود ولا حيطة ولا أمامك طريق مفتوح؟ واخد بالك ده اسمه إيه؟ ده اسمه النور اللي أنت رايح بتمشي، عندك حياة، ورجلك بتتحرك كده بتتحرك وعينك بتشوف، إنما النور عشان ما تفضلش. كذلك القلب يا إخوانا، نور القلب هو اللي بيخليك ترى الحسنة إيه؟ حسنة والقبيحة قبيحة، ثم تميز الحسن عن القبيح. تأتي الحياة فين؟ في جزء العمل، تقوم تؤثر الحسن على الايه؟ على القبيح. اما لو قلبه مريض او ميت يؤثر القبيح على الايه؟ على الحسن. لان الحسنه معاه شويه تكاليف، معاه شويه شغل، هنكلفك بشويه شغل. انما القبيح ده سهل قوي، واخد بالك؟ انت عارف طبعا الزنا سهل، الماء الحرام من نفسه سهل. فالمسائل ايه؟ القبيح يوم القلب اللي معهوش شايف اللي في ظلمة يوم لا يرى الأشياء ما عادش نازل حكم من القبيح. لما القلب اللي فيه نور يضرب الكشاف بتاعه يعرف ده حسن وده قبيح، يوم يأتي بالجزء العمل بتاعه يؤثر الحسن على الايه؟ على الظلم. فبنوره يرى الحسن من القبيح وبحياته يؤثر الحسن على الايه؟ على القبيح. فاهم ازاي؟ هنشوف النور القلب ده اقرب الى ايه؟ الى الجزء الفؤاد الجزء العلمي، واما حياة القلب اقرب الى ايه؟ الجزء العمل، عشان يؤثر الحق على الباطل ويقضي القرار لان قضاه به حياة. ولكن المسألة ايه؟ لعلم الحياة. علم الحياة يعني ما عندوش حياة يقدر ياخد بها قرار. فين العفة؟ فين الشجاعة؟ فين الاخلاق والصفات اللي بتتكتب بالحياة والنور؟ ايه اللي بيدي الحياة؟ القلب. ايه اللي بيدي النور؟ الصدر الاول، ومن الصدر ينتشر الى يتطرق الى ايه؟ الى القلب. ادي مادة الحياة والنور، وادي اللب، وادي شيء عن الصدر، ونكمل الحديث بعد الصلاة ان شاء الله. التشبيهات اللي بتعقدها دايما بين القلب والبدن بتيسر الامور جدا. انه ضرب المثال للمعقول بالمحسوس فيصير سهل الفهم والتصور. فمثلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل، الضلال يبقى فين؟ البدن ولا في القلب؟ في القلب. والشقاء في البدن. طيب وتزودوا فإن غير الزاد التقوى. وتزودوا الأمر في الحج ده لإيه؟ تزود لإيه؟ للبدن طبعا. وتزودوا أي للبدن، الأكل والطعام اللي هتاخده، هذا المفسرين. ثم يقول فإن خير الزاد التقوى. يبقى هنا زاد القلب وزاد البدن. كذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ده لباس ايه؟ البدن. ولباس التقوى ده لباس ايه؟ القلب. شايف الصرامات دي مهمة جدا ازاي؟ وأيضا امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ده وقت ايه؟ البدن طبعا وجهه جميل، عضلاته مفتوله، شاب مكتمل الفحوله، جميل فيها شطر الجمال. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. ده وصف الايه؟ القلب طبعا. قلبه ايه؟ حيج عفيف كريم. ولا شوف اللي هو هنا الاقران بين وصف الدنيا ووصف القلب. فده مهم جدا مساله تشبيه القلب وجزيئات القلب بما يحدث في البدن. فهذه القاعدة قررها شيخ الإسلام في رسالته العظيمة في أمراض القلوب وشفائها، أن طب الأديان يحتاج لحل وطب الأبدان. نذكر الآن ونبدأ الآن في مسألة مهمة جدا إلى أن نأتي برسومات في الدرس القادم إن شاء الله حتى نبين فيها الأمور الجديدة. هذه المسألة هي من مسائل الإيمان، ومن أهم مسائل الإيمان. ما هو الإيمان؟ تعرفت القلب، وعرفت جزء العمل، وعلمت أيضا جزء إيه؟ العلم والعمل، وعلمت أيضا الأقوال وأعمال الجوارح. نجيك الرسمة كان جزء العلم وإيه؟ الجزء العملي و الأعمال الظاهرة التي تنقسم إلى قسمين بأقوال وإيه؟ وأفعال. طيب والأعمال الظاهرة كيف تكون؟ كيف تكون الأعمال الظاهرة؟ يعني جئت الآن إلى المسجد، هذا عمل ظاهر ولا لا؟ ولا عمل قلبي؟ عمل ظاهر. طيب كيف تكون، كيف كان هذا العمل الظاهر؟ بإرادة إيه؟ جازمة. احفظ العبارة دي لشكل الثاني، إرادة جازمة أنك تأتي إلى هنا لمصلحة الناس، لحضور الدرس، للتفاهم، لأي مصلحة، لمقابلة فلان، لشغل الوقت، لأي بقى مصلحة. المهم أنك أردت إرادة جازمة أن تأتي إلى إيه؟ إلى هنا. وعندك القدرة وكلت الموصى الصحة يبقى عندك القدرة فكان الفعل انك جئت هنا ايه بالفعل. يبقى العمل الظاهر ده كيف يكون بالإرادة الجازمة وايه والقدرة. احفظ الكلام ده بقى الكلام احفظه عشان لما يجي نتكلم في مسائل دقيقة هتلاقي الكلام ده بيقرب من العمل بيكون ازاي بالإرادة الجازمة وايه والقدرة. مثال لكي نذكر انفسنا بخطورة الامر. رجل نصف سارق وخطط لسرقة بيت من البيوت واراد ارادة جازمة ثم خرج ليسرق فوجد الشرطة واصحاب البيت بيقظة كاملة فماذا يفعل؟ رجع لم يسرق. كم من الوزر على هذا؟ هل هو وزر ولا ملوش؟ زي اللي صرف الضبط؟ قال ازاي؟ نظام جدعان يعني ولا نظام ده ايه؟ هو ده بقول لك احفظ عشان انا لسه بقول لك ما دخلتش في الغميق قوي يعني. احفظ ده له الوزر كامل زي اللي صرف الضبط. لان مين اللي منع عن السرقه؟ القدره. وعاد سقط للزنا. خطط تخطيطا كاملا للزنا وعند الزنا لم يستطع سلبه الله القدره. اذا ده جريمته ايه كامله لانه فعل المقدور. اذا الاراده الجازمه مع فعل المقدور صعبه دي. المقدور صعبه يعني ايه المقدور؟ اللي دخل تحت ايديك يعني اللي استطعت انك تعمله. تجمع الاثنين دول تاخد الاجر كله او الوزر كله. دي قاعده مهمه جدا. وابو بكر اخذ اجر الامه بالكامل. ليه؟ ها؟ لا استنى بس. لان اراده ابي بكر اراده جازمه في هدايه جميع الايه؟ الامه زي النبي عليه الصلاه والسلام. وفعل المقدور من ذلك ولا لا؟ فاخذ اجر ايه؟ هداية الأمة كلها بما فيها عمر. وعمر كان كذلك فأخذ أجر الأمة بالكامل بما فيها مين؟ لا بما فيها إيه؟ علي وعثمان والباقي. ليه؟ لأن إرادته جازمة في هداية جميع الأمة بس من غير ما يكون فيها مين؟ أبو بكر. لأن أبا بكر يعني إسلام عمر هو من أعمال أجل أبي إيه؟ فإذا الإرادة الجازمة مع فعل المقدور تأخذ الأجر الكامل أو الوزر الكامل. يبقى الأعمال الظاهرة كيف تكون؟ بالإرادة الجازمة وإيه؟ والقدرة. قبل الإرادة الجازمة في حاجة في القلب اسمها إيه؟ قبل ما توصل الإرادة الجازمة اسمه إيه؟ ها؟ لا مش التعقل. التعقل ده حاجة بعيد خالص أنا بتكلم عنه. انت دلوقتي عرفت انك تيجي المسجد بدات ازاي؟ انت قلت النية. هو ده بالضبط. يبقى اول حاجه في قسم العمل بتاع القلب ده هي ايه؟ النية. انت نيتك وده بيسمى القصد بالفعل وده القصد الى الفعل. غلط. ما غلط. القصد بالفعل وده الى الفعل. فكر بس. كده الفعل دي غلط. انت عقدت خلي بالك ايه انت طلعت اهو تسافر. تسافر فين؟ لمحافظة كذا. اهو ده انت خرجت للسفر لمحافظة كذا. ده القصد الى الفعل وهو ده الارادة الايه؟ الجازمة. يبقى القصد الى الفعل هو ده اللي يسمى الارادة الجازمة. اما القصد بالفعل تعملت كده ليه؟ هتسافر ليه؟ هو ده النية. هو ده القصد بالفعل وده أهم ما يكون في مسائل الأحكام. عشان لما نيجي للتكفير تفرق بين أمرين. لأن إخواننا بتوع الحد الأدنى للإسلام أو بتوع لم يفرقوا بين إيه؟ بين القصد بالفعل والقصد إلى الفعل. ده يفرق كتير جدا. القصد بيه عملت كده ليه؟ وان القصد الى الفعل هو الاراده الكريمه، لانك لن تفعل فعلا الا بامرين، الا وهما ايه؟ الاراده الجازمه والقدره. مش كده ولا لا؟ انما القصد بالفعل اللي هو النيه بقى، اللي هو بدايه انت حسيت انت هتشرع بالطريق ده ليه؟ ليه هتعمل كده؟ لماذا تسافر؟ لماذا جئت الى هنا؟ ليه؟ انما الاعمال بالنيات. يبقى الاراده الجازمه القصد الى الفعل. بدا بايه؟ بالقصد بالفعل. فبدات تخطط وتهم وتعمل وتهم بالغسل وتهم بالنظافه بالثياب وتهم بانك تدعو فلان وانك تحب فلان وتتردد اروح ولا لا، بعدين عزمت على انك تاتي. العزم ده برضه ممكن اول تنفك العزيمه بعد ساعه. يا جنوب الله عليك امام بقى وما فيش الجد ده اسمه عزم على ايه؟ على الحضور للدرس، مش اراده جازمه. انما العزم ده لو جاء وقت الدرس فعلك ووجدت نفسك خلاص نازل واراده اسمها اراده جازمه. هو دي اللي وجد، اذا وجد لابد ان يوجد الفعل مع القدره ولا لا؟ انما العزم ده واحد عزم انه يصلي ممكن اول ساعه الصلاه ما يصليش. انما لو اراد اراده جازمه ان يصلي يبقى لابد ان ايه؟ ان يصلي طالما وجدت القدره. واضح يا اخوانا؟ دي الصلاحات مهمه جدا. يبقى القسم اللي هو في القلب اللي هو بتاع العمل اوله ايه؟ النيه اللي بنسميها القصد بايه؟ بالفعل. لما القصد الى الفعل شرحته ده اسمه القصد الى الفعل. هتنفذ بقى. انما غايتك ايه؟ هتفعل ده ليه؟ اسمه القصد بالفعل. احفظ الكلام ده عشان لما ندخل الان هتبقى القصص وحاجات سهلة، انما دي في اعوص الامور اللي فيها الفرق بين اخواننا بقى الجماعات والاختلافات ومسائل الايمان والارجاء والتكفير اللي قلت لك ان شاء الله هنرسمها على الرسمة. انا رسمت الرسمة بس ما حدش اكتب او الخطوط مش موجود فما جبتهاش، فخد بس فكرة النهاردة وهتبقى واضحة على الرسومات ان شاء الله. تخيل القلب الكريم امامك، الايمان ما هو الايمان على الرسم كده؟ يبدأ منين؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا عند التكفير ولا عند المرجئ. الإيمان يبدأ منين؟ من العلم، مش كده؟ من الفؤاد. طيب اللي جوه الفؤاد ده اللي جوه جزء العلم ده بيسموه ايه؟ ها؟ اللي جوه العلم ده بيسموه ايه؟ جزء الإيمان اللي موجود جوه الجزء ده تطبيق. علمت ان في جنة، صدقت ان في جنة، صدقت بالله، صدقت بالقيامة، صدقت بالقرآن، مش كل ده علم واعتقدتها. يبقى الجزء العلمي من القلب لما تصدق الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ده اسمه ايه؟ تصديق. طيب الإيمان عند أهل السنة والجماعة أول شيء فيه هو ماذا؟ هو التصديق. امشي بالسهم كده وانت ماشي بعد الجزء العلمي هيقال لك الجزء ايه؟ العمل. جزء العمل اللي فيه ايه؟ ها؟ محبة. محبة وايه؟ والقياس. لسه قايلين اللب اهو. العلم هتعرف الصح من الغلط. وبعدين تحب الحق وتعمل به. وترجوه وتعمله. وفي ارادة جازمة مع القدرة يوجد الفعل. يبقى ما هو الايمان عند اهل السنة والجماعة حتى الان؟ الجزء العملي هو ايه؟ التصديق. ثم الجزء العلمي التصديق، ثم الجزء العملي للمحبة وللقياس والطاعة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ده اسمه ايه؟ الجزء الثاني من الإيمان اللي هو جوه القلب. هاي الإيمان خلص كده؟ عند أهل السنة والجماعة؟ لا، امشي بالسهم برضه من اليمين كده اليسار. يبقى مشينا من أول جزء العلم اللي هو الفؤاد. لسه الإيمان ما خلصش. يوصل للجزء الايه؟ العمل. تحب ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بالحق ده وتريد اراده جازمه مع القدره يوجد المراد. ولسانك ما انتش تقرا يبقى هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش كده؟ مع الالتزام بمقتضى الشهادتين. مع بيسمى جنس الالتزام بالعمل. اسمه جنس الالتزام. يعني ايه؟ يعني اشهد ان لا اله الا الله يعني لا يستحق العباده الا من؟ الى الله. وان محمد رسول الله لا اعبد الله الا باتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى مقتضى الشهادتين بتقوم بيه على الاجمال. وبعدين تعصي الله ورسوله في معصيه لا تنقض الايمان ولكنها ايه؟ تنقص من الايمان، لان الطاعه زي ما عرفنا في القلب السليم بترجع للقلب تغذيه، فدي زياده الايمان، وذكرنا الادله على ذلك. والمعصيه بتعمل ايه؟ بتعد القلب ضربه تؤثر فيه وتضرب القلب ضربا، لان القلب فعلا بيضرب بالمعصيه، لان ايمانه يقل وينقص بالمعصيه. يبقى الايمان اشتمل على ايه؟ الجزء العلمي اللي هو التصديق، الجزء العملي المحبة والانقياد والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جزء العملي بالقلب، كل ده اسمه ايه؟ اصل الايمان. يبقى اصل الايمان في القلب له كم جزء؟ جزئين، جزء العلمي وجزء ايه؟ العملي، اللي هي الاعتقادات الصحيحة، تعتقد بالله انه كذا وكذا وكذا سبحانه وتعالى وعز وجل. والجزء العمل انك تحب الله وتحب شرعه وتحب رسوله وترجو الخير وهكذا زي ما شرحنا. وبعدين حتوجد الاعمال اقوال والاعمال الخارجيه، كل ده داخل فين؟ في الايمان. اماطه الاذى عن الطريق داخل في الايمان ولا لا؟ الايمان وضع اعلاها ايه؟ هذه الشهاده والدلائل، مش كلام باللسان. طيب وادناها، يبقى ده داخل في الايمان ولا لا؟ حديث الشعب اهو، واحاديث كثيره جدا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لا بس قول الايمان اقرار الايمان، ده كل الاعمال داخله فين؟ في الايمان. بس مش موضوعنا النهارده، انا بس باخد المجمل لهدف الانتهاء. يبقى احنا قلنا الايمان عند اهل السنه والجماعه هو ايه؟ يبدا بالتصديق ثم امشي على يسار الرسمه، يبقى ايه؟ الجزء العملي في القلب اللي هو الانقياء، المحبه، محبه الحق ربنا والرسول والشرع، وايه؟ والانقياء هذا والمتابعة، مش تحبه خلاص، وده لا يستلزم انك ايه؟ لانك احببته واردته، لانك طالما احببته لابد ان تريده ولا لا؟ ولا هي محبة نص نص؟ محبة كاملة، وده قلب سليم، لا فيه كبر ولا فيه حسد. يبقى الحب الكامل اللي موجود في الجزء العملي بالقلب لازم يوجد ايه؟ ارادة جازمة ولا لا بالاعمال؟ والاراده الجزيمه مع القدره يوجد ايه؟ الاعمال والوقت. يبقى الايمان ما وقفش هنا، يبقى الايمان بدا من التصديق ثم مر على جزء ايه؟ العمل في القلب اللي هو المحبه والانقياد والطاعه والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يستلزم ولا بد ان يوجد بره اراده ايه؟ جزيمه، القصد الى الفعل بقى. الاول القصد بالفعل، تحب ربنا، تحب النبي عليه الصلاه والسلام، وعايز ترضي الله عز وجل، وترجو الخير من الله، وتخاف الله خوفا وطمعا، واخد بالك، وخوفا ورجاء، وهتوجد الاراده الجزيله. هنبطل الجزء العملي اللي ما تعجلش عليه ان شاء الله، هيقول لك في رسمه لوحدها كده عشان تعرف بيحصل ايه في القلب السليم، وبيحصل ايه في القلب المريض، وبيحصل ايه في القلب الميت، والظلمات بتبقى ازاي، والجهل بيبقى ازاي، والظلوم والجهول ازاي. هنعرف الكلام ده كله، احنا ما زلنا في القلب السليم. فالايمان عند اهل السنه والجماعه يبدا ثاني من اليمين بالتوفيق اللي هو فين؟ الفؤاد، التوفيق العملي، العلمي، الاعتقادات كلها. وبعدين يبتدي على اللي هو من قلب التعقل بقى، انت اعتقدت ان النار حق، اذا لابد ان تفر منها ولا لا؟ يبقى لازم تعمل الاعمال اللي بتدخل النار، ها؟ يبقى دي اسمها اعمال قلوب من الخوف والخشيه والخشوع والاخبار. وبعدين ده يستلزم ايه؟ ولا بد ويقتضي الاعمال اللي على اللسان، لانك لسانك متشقرف، وتحب ربنا فعلا، وحب ربنا نص نص ولا محبه مطلقه؟ ما هو محبه ربنا دي مش ممكن تبقى زي حاجه ابدا، والذين امنوا اشد حبا لله، فدي اسمها المحبه المطلقه، لان لا اله الا الله لا محبوب لذاته الا الله، لا يستحق العبادات الا الله. فتوجد الاعمال اللي هي تبع لاعمال القلوب، اللي هي اولها الشهاده باللسان، وبعدين اعمال جوارح، كل ده داخل فين؟ في الايمان. كل ما تزود منها الايمان يزداد، تزود طاعات الايمان يزداد، تزود طاعات الايمان يزداد، لغايه لما تصل للكمال الى ايمان النبي عليه الصلاه والسلام ان استطعت. كويس؟ يبقى ده الايمان عند اهل السنه جماعه بيسموه قول وعمل. قول، قول اللي هو ايه؟ قول القلب اللي هو التصديق، اللي هو الاعتقادات اللي في الفؤاد، وعمل القلب اللي انت عرفته اللي هو القصد بالفعل او النيه، وبعدين هم وبعدين عزم وبعدين إرادة ايه لازمة. وفي هنا مصانع بتشتغل هتعرفها بإذن الله. وبعدين ده ترتب على ولا بد وحتما يوجد ايه أقوال وأفعال. لا يعقل أبدا أنك تحب الله حبا مطلقا ومش موانع في قلبك من الحسد أو الكبر، بل لابد أن تنقاد بالرسول عليه الصلاة والسلام. والآية أخبرتنا بهذا وسنرجع إليها حالا إن شاء الله. يبقى توجد الأقوال وإيه؟ والأعمال، وتوجد الطاعات. النهاردة طاعاتك 5/10، الزكاة غدا طاعاتك 6/10، بعد غد 9/10 وكذا، تدعسون أجسام وهكذا، بل في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، بل في الدقيقة الواحدة، يزداد الإيمان وينقص. ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ لازم تاخد خط كده بطول اللوحة كلها، يتضمن التصديق أولا، وأعمال كل ثانيا، ثم إيه؟ الشهادتين، ثم أعمال الجوارح. لكن أعمال الجوارح دي عند أهل السنة والجماعة، أنا لم أدخل في المرجئة ولا التكفير بعد، بتكلم عند أهل السنة والجماعة. هنقول إن الأعمال اللي بره مش أقوال اللي تنفع، لأن الشهادتين دي مفيش كلام فيه، ده شرط الإيمان بالنسبة للأحكام، شرط صحة. يعني واحد مش عارف ينطق الشهادتين يبقى إيه؟ فاسد فيها، مش عارف الكلام دي ده إجماع، إلا اللي إجماعهم غير معتبر، اللي كلامهم غير معتبر زي ما هنشوف، زي الجهلية اللي هم غلاة المرجئة، قال لك التصديق حتى ولو لم ينطق باللسان، أعوذ بالله. لما عند أهل السنة والجماعة ده إجماع، يبقى قول القلب اللي هو الاعتقاد، وعمل القلب وجزء العمل، وبعدين قول اللسان الشهادتين، وبعدين عمل الايه؟ الجوارح. يبقى قول وعمل. ما هو الايمان؟ هتقول لي ايه؟ قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل ايه؟ الجوارح. او قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لان عمل الجوارح جاي منين عن راسنا؟ مش جاي من الاراده الجازمه؟ فضل الجازمه جاي منين؟ مش من جزء العمل بالقلب اللي يقال عن مين؟ من العزيمة. فالعزيمة جاية من الهمة، والهمة جاية من النية هي الصد بالفعل، والنية وكل جاي منين؟ لأنك تحب الله عز وجل وترجو الخير عنده وتخاف عذابه، مش كده ولا لا؟ كل ده بيسمى إيمان. أما الجزء الخارجي في جزء إيه؟ اسمه شرط صحة، وفي جزء اسمه شرط كمال. هنعتبر أعمال الجوارح شرط كمال إلا ما دل الدليل على أنها شرط صحة. دي أحسن عبارة وأضبط وأسهل عبارة موجودة في الأمر ده، إنها فيها عبارات كثيرة جدا جدا قد نتعرض لها، بس أنا ما زلت بالمنطقة السهلة. ممكن تحفظ عبارة دي ولا لا؟ يبقى حول جميع الأعمال شرط إيه؟ كمان. يعني لو اتعملت الإيمان يكمل ويزداد. طيب ولو نقصت الايمان ينقص، لكن ما يتهدمش، العماره ما تقعش، انما تهد منها ادوار عليا. يعني الادوار العليا تتهد بعد شويه تنقص الطاعات، ادوار تتهد، انما العماره من جذورها من اصلها وتشتد كده لا. ده ايه؟ لازم يكون شرط صحه. ايه اللي شرط صحه من الاعمال مختلف عليه؟ الا وهو الصلاه. فاذا دل الدليل عندك على ان الصلاه شرط صحة، إذا ترك الصلاة إيه؟ كفر مخرج عن منه. وإذا لم يدل الدليل عند الجمهور على أن الصلاة شرط صحة، إذا ممكن يترك الصلاة ويكون أيضا إيه؟ مسلما. فأنت خذ العبارة عشان ما حدش يعترض عليك، قل له إلا ما دل الدليل على أنه إيه؟ كفر. زي الصلاة عندنا الدليل على أنها كفر. إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وده برضه مش موضوعنا الآن. وإن كان الشيخ محمد يعني بس أوصفه تماما فيمكن يعني إحنا نتكلم فيه، وكذلك أيضا الشيخ سيد عرب حفظهم الله برضه شرح هذا الموضوع، مسألة تكفير تارك الصلاة. الشيخ ممدوح جابر مصنف رسالة قوية جدا في مسألة كفر تارك الصلاة، ده مش موضوعنا. أنت خليك في العبارة كده، ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ أول حاجة أمشي من اليمين كده اليسار، تصديق. وانت عدى على اعمال قلوب الانقياد والطاعه وايه؟ والمسارعه على الصلاه. وبعدين لابد من شهادتين، ثم اعمال ايه؟ الجوارح، وذكر اللسان غالبا، ذكر رأس نواصل بعد كده. طيب وبعدين الاعمال الظاهريه دي منها ما هو شرط صحه زي الصلاه على خلاف فيها، ومنها ما هو ايه شرط كمال عشان الايمان يكمل لازم النوافل بقى. ولذلك هنا الآية التي يعني ينبغي لك أن تذكرها دائما وهي العمدة في مسألة التلازم اللي هنتكلم عنه. بس إيه التلازم ده؟ مع شروط، مع توفر شروط وانتفاء موانع بين الظاهر والباطل. مسألة التلازم بين الظاهر وإيه والباطل لا آية هنتكلم عنها النهاردة بلا. ليه قوله تعالى في حد يعرف الآية تدل على هذا التلازم؟ ها؟ لا لا ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو وجدت المحبة اللي في الجزء العمل بتاع القلوب يلزم من ذلك أن إيه؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنك تحب الله عز وجل. كده إلا أن تكون منافقا ومنافق دليل على ذلك. طيب فإن أحببت الله لابد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علائم أو علامات زي إيه؟ ها؟ مش لذلك علامات يا أخوان؟ هقولك على إنك بتحب الله عز وجل حبا مطلقا. ما هي الآية بتاعت الاتباع في علامة، علائم، إيه هي؟ الآية دي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية دي تثبت التلازم بين الظاهر وإيه؟ وطالما أنك أنت قلبك سليم وتأمن ألا بد أن توجد الأعمال. أنت تحب الله وقلبك سليم كده لابد من العمل ولا لا؟ لابد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تتبع الرسول إذا أنت لست محبا لله، يبقى المحبة منتفية. فمحبة الله عز وجل واتباع الرسول أمران متلازمان ولا لا؟ وإن كنت تحبون الله فاتبعوني. إنما هذه المحبة لها علامات، ما هي؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشترون كسبها ومساكن ترضونها فإن كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى المحبة دي لله عز وجل لها علامة، ما هي العلامة؟ أن يكون الجهاد في سبيل الله واخد بالك أحب إليك من إيه؟ من أبيك وأمك وابنك وأخيك وامرأتك وأموالك ومساكن ترضاها إلى الأمور بكثرة الآية. وبرضه الثانية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. وبرضه الثالثة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه أدلة عن الذين أعزت على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم إيه؟ لا. يبقى دي دليل على أنهم يحبهم ويحبونه. ما الدليل؟ أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا لا؟ ويوفقون الله عز وجل. يبقى الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني دليل على إيه؟ على التلازم. لو القلب سليم يعني من جوه والإيمان غالب من جوه لا بد أن توجد الأعمال ولا لا؟ يبقى استحالة أن يوجد إيمان جوه القلب ثم لا توجد أعمال إيه؟ ظاهرة على اللسان وعلى الإيه؟ وعلى الجوارح. وفي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فإن سمع الآية حفظها وفهمها وعمل بها. من الذي يسمع لك؟ الله عز وجل. كيف ربنا هو اللي يسمع لك؟ هو عمل ما يفهمش أو لا يحفظ أو لا يستفيد ولا لا؟ وإن رأى الآية الشجرة رأى الكهرباء هذه رأى المراوح رأى خلق هؤلاء نجمة واحدة. ما من آية يراها في المخلوقات إلا واتعظ بها لأنه من الذي يرى له؟ الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. النوافل هي إيه؟ أديك عارف النوافل طبعا أعمال ظاهرة وأعمال باطنة حتى أحبه. شيء إذا أحببته كنت سمعه ودلي إذا حسيت الفؤاد يفهم بناء على النوافل اللي بره ولا لا؟ وبصره الذي يكتب التفسر هيشتغل تمام جدا. اذا المساله كلها مترابطه بالايمان عند اهل السنه والجماعه، مش بس حاجات جوه القلب، وانما هو واخد من اول التصديق مرورا بايه؟ باعمال القلب ثم اقوال اللسان وايه؟ واعمال الجوارح، كل ده داخل فين؟ واخد بالك؟ داخل في الايمان عند اهل السنه والجماعه. مساله سهله جدا وزي كوب العسل. البلاء بياتي منين؟ ياتي البلاء وتاتي الفتن من الجهلاء. من الجهلاء ومن الفلسفه ومن الابتداع ومن غفله بعض العلماء او من غفله بعض الشراح. انما عند السلف الامه والمساله واضحه جدا. تعالى كده ناخذ بقى اهل البدع عندهم الايمان ايه؟ فرقه قالت والله الايمان اللي في اول جزء اللي هو ايه؟ تصديق بس. قال الايمان هو لعلمك اللي درس في الازهر دلوقتي كده من 1000 سنه بس. الايمان هو التصديق. انت عارف يعني. اسمع ذلك بكل قمه في الازهر كذلك؟ لا طبعا في عمالقه وفي ناس علماء اجداد. ما بتكلم على ايه؟ على اللي بيدرس. اللي هناك الايمان هو ايه؟ التصديق. انما هذه الاشاعره ده ما فيش فيها كلام، ده عشان انت لو تشوف كده يضربك. الأشعرية في المعتقد الإيمان هو مش مجاملات في دين الله. الإيمان هو التصديق عنده. التصديق يعني فين؟ اللي هو أول جزء عن اللي هو الفؤاد. اللي هو الجزء الخاص بالعلم والاعتقادات. في نار وفي جنة ولا في قيامة في بعث. في صفات الله عز وجل. ده على فرض إن هم بقى يؤمنوا بجميع الصفات، إنما ده المسألة كبيرة والبلاء كبير. هم من الايمان عندهم هو ايه؟ تصديق بس. من الذي بدا الكلام بهذا المعتقد الفاسد؟ جهم بن صفوان. هو ده اللي ايه اللي بدا، قال ان الايمان هو التصديق، يعني اللي خاص في الجزء العلم في القلب. كويس؟ طبعا كيف نرد؟ يعني حتى نقول له عمل القلب لك، لا ده من جهه الايمان. طب ليه؟ يقول لك اصل عمل القلب ده بيزيده بالعلم. يقول لك الصبر بيزداد ويقل، والاخلاص بيزداد ويقل، والمحبه بيزداد ويقل، العمل القلب بيزداد ويقل، والايمان عنده شيء واحد لو نقص معناها انه ايه؟ انه صار خلاص وقع كله. لان الايمان زي العدد 10، لو بقى 9 تبقى غير العشره، يبقى مفيش ايمان. ده معتقدهم كلهم. كل الفرق اللي خالفت اهل السنه والجماعه في تعريف الايمان كلها ضربها جه منين اصلا؟ ان الايمان شيء واحد زي كتله كده، لو نقصت منه حته يبقى الايمان كله ايه؟ صح. زي كره كده قدام منك، خدت منها حته راحت نفسيه كما يقال، خلاص ما بقتش كوره ولا تصح. طب الايمان مش كده، ما هو عندهم ايمان كده. البدعه بقى هو اهل الابتداع. يقول لك الايمان لا يزيد ولا خلاص. اذا نجعله فين؟ في التصديق. على انك بتصدق بالنار ده حديد ايه ولا ترقص ايه ديت؟ ده لا تزيد ولا ايه؟ ولا تنقص. فقال الايمان هو التصديق. ده مين؟ جعفر بن صفوان وتبعه المتكلمون. ايه المتكلمون؟ ها؟ دي بقى يعني فرق كثيره اللي هي الفلاسفه بقى ومسائل الاجتهادات العقليه. عقليه ايه؟ العقل الصريح تماما مع النقل الصحيح. انما بس خدها دلوقتي كعناوين ويمكن التفصيل ياذن الله بها سبحانه وتعالى عز وجل فيما بعد. يبقى المتكلمون قال الايمان هو ايه؟ متابعه لجهه الصفات. الايمان ايه؟ في التصديق. وده باطل ولا حق؟ باطل. طب ايه الادله؟ انا هدي لك الادله بسهوله، مش هندخل في التفاصيل اللي داخل فيها الشيخ خالد. لان التفاصيل هناك ترجع لك. انما انت عاوز المساله هدي لك دليلين في منتهى البساطه. ابو طالب كان مصدقا ولا لا؟ كان بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام؟ تقول له قد علمت ان دين محمد من خير اديان البريات ايه؟ دينا. ابيض وابيض واستسقى الغمام بوجهه. انا يعني لا احفظ الشعر بسهوله. لما تقرا القصيده بتاعت ابو طالب انا الواحد لا استطيع ان اتمالك نفسي او ان امسك بعيني بغير دمع اذا قرات خصيصة ابي طالب. هو كان مسألة يحب النبي يحبه حبا جما ويصدقه، لكن مش حب اتباع وانقياد. فهل كان ابو طالب مسلما؟ فانا بعجب من مرزي، عارف خرج ازاي من المطب ده؟ قال لك افتقرت بين العلم بان محمدا رسول الله عليه السلام وبين التصديق بان محمدا رسول الله عليه السلام، لا يخالف بداهة العقل. هل ممكن تاني فرق بين الاثنين دول؟ انك تجد تعلم ان كوبايه ميه هي وان الكتاب ده كوبايه ميه، ايه الفرق بينهم؟ في حد ممكن يقول الفرق؟ يبقى مجنون. خالفوا بداهة، مش ممكن، مفيش فرق ابدا. انت جواك تعلم ان الحاجه دي موجوده او تصدق بيها، ما الفرق؟ انما شغل الضلالات ده احسن من ايه؟ نقول الحمد لله اللي عافانا ما ابتلى به هؤلاء. طبعا انت لما تغير لك الرسمه وعرفت ان الايمان عند اهل السنه والجماعه هو شامل ايه؟ التصديق، وبعدين اعمال خلق، وذكر على فين تاني؟ الاعمال بره، ومنها ما شرط الصحه ومنها ما شرط ايه؟ كمان في حد بيتضايق من كلمة شرط دي؟ شرط صحة يعني لو انتهى الشرط ده الإيمان كله إيه؟ طب طب لو شرط كمان يعني لو انتهى الشرط يبقى الإيمان إيه؟ نقص. سهلة؟ طيب يبقى الجاهلية أو المتكلمون الفلاسفة قالوا إن الإيمان هو التصديق حتى ما فيش أعمال القلوب. بعدين احنا كده هيجي مرجئة الفقهاء. مرجئة إيه؟ خلي بالك بس، يبقى اللي قايل ايمان وتصديق قسم اسمه ايه؟ المتكلمون فلاسفة ومنهم الاشاعرة، خلي بالك. اما القسم اللي هيزود تعريف الايمان فهيسميه كل اللي في القلب علما وعملا، ده بنسميه مرجئة الفقهاء. وعلى رأسهم من للاسف طبعا؟ ابو حنيفة. ولكن ابا حنيفة هو النزاع غير لفظي، لو هتقول لفظي يبقى ضيعت المسائل كلها باتباعك من هذا الان. انما ما اراد الا الخير للام، وعنده الاعمال بتوجب الجنه والنار، مفيش كلام. وانما هو كان نظرا لظروف معينه مجرد تعريف واصطلاح ان الايمان هو داخل فين؟ في القلب. والاعمال زي ثمره للايمان ولكن لا تدخل فين؟ في مسمى الايمان. فترتب على ذلك في تعريف الكفر بقى والتكفير بلاء لا يحصيه الا الله عز وجل اللي انت فيه الان. ولو قرات رساله الدكتور شفق شك الله اكره، لو قرات رسالته وعلمت التاريخ ازاي الارجاء تطور من مرجئه الفقهاء وتم البلاء موجود لغايه لما جاءت العقوبه من الله، فتطور الى ايه؟ الى الارجاء اللي هو الجهل بن صفوان وتابعه الاشعار بعد ذلك، اللي هو الايمان هو التصديق بس، ان واحد مصدق ان في ربنا. وحتى التصديق ايه ده؟ التصديق غلط يعني، حتى التصديق بعثهم ده تطور. قلنا العزيز العليم الله، قل من يرزقكم من السماء والارض، امن يملك السماء والابصار، ومن يخرج حيا من الميت، خروج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يبقى مسألة التصديق يا ريتها توقفت حتى عند التصديق، وساعتها سألزمه في معتقده، لأنه لو كان تصديقا حقا بأن الله هو الجبار وهو العزيز وله الكمال كله وله الجمال كله لألزمناهم، لأنه لا بد من حب الله ومن الخوف من الله، لا بد من أعمال القلوب، فيش كلام، إلزام لا محيل عنه ابدا وملهوش مهرب منه. انما التصديق اللي عندهم تطور الى تصديق بايه؟ بان ربنا هو الخالق للرازق. ما هو ده اللي بيقعد لك الشيخ اللي انا بتعين له في التلفزيون وبيشرع لا اله الا الله في حديث الروح، الحديث الروح يقول لك لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، ويعمل لك ايه؟ والشعب قاعد يبلح الى خالق الا الله، ابو مرجاه لان لا خالق الا الله واعتقد ذلك والقران اخبرنا بذلك ولا لا؟ وابو جهل قال لا رازق الا الله ولا مدبر الامر الا الله واعتقد ذلك واخبر بذلك، لا يقولن الله. يا ريتهم حتى التوظيف ده توظيف جازم بالتوظيف اللي احنا فاهمينه. لو عند اهل السنه والجماعه اللي هو اللي موجود في الخطره وانت عارفه على اربعه محاور، يبقى لو كان التوظيف بذلك فعلا لالزمناهم الزاما لا محيد لهم عنه بانه لا بد من اعمال ايه؟ الخلوق ولا لا؟ طيب تحب كده بقى نرد على الجماعه دول، لان ده ضلال مبين ان يقال بان الايمان هو التصديق، واللي منتشر في الامه الان الايمان هو ايه؟ هو التصديق. ودلوقتي الامه بتعمل اي عمل وتحقر شرع الله وتغير الشريعه تغييبا كبيرا، الواقع اللي انت فيه ده الواقع البئيس المؤلم جدا. ما حجه هذا الشعب؟ ما حجه هؤلاء الناس الجهال الظلمه؟ ما حجتهم؟ يقولون لا الله مش مصدق ان في ربنا، تصدق ان في نبع عليه الكلام، تصدق الكلام ده خلاص بس خلصنا منهم تصديق بس. ادي كلام نعرف ايه يسب الدين يسب النبي يسب ربنا، شنعت ايه وبتاع ايه جماعة الارهابيين دول، ده مش مهم ده ولا حاجه خالص مش مصدق خلاص. هو ده اصله فين اللي بيدرس ان الايمان هو ايه؟ انما عند اهل السنه والجماعه دي كتبت باسم يبدا منين؟ والتصديق الحق اللي احنا اتعلمناه مش التصديق بتاع الفلاسفه بتاع الجهميه اللي بينكروا اكثر صلاه الله عز وجل وعطلوا اكثر صلاه الله وتبعوهم الاشاعره في بعض ذلك. يبقى انت تصديق بقى بلاء ولا مش بلاء؟ ولا انت قاعد بتتفرج عليا؟ ما في ناس اول ما تشوفنا مشاعر يتحاجوا يقول لك كده خليه يتفرج على بطش. خد بقى كده الادله دي، هو ربنا اللي هيحكم بين الجنة يوم القيامه. خد هذه الادله، انت عايز طبعا مساله ابي قال خلاص. ابليس مصدق ولا مكذب؟ ابليس مصدق يعني هو كان عنده فرصه يكذب. يكذب بايه؟ ده المساله دي لا واسطه بينه وبين الله عز وجل، ده بلا وسط. وفي وسطه كان موجود فيها كل شيء لابليس، ده الامر صادق. امال هيكذب بايه يعني ابليس؟ يعني يقول له انظرني الى يومي يبعثوه. طب يكذب ايه ابليس؟ اما الكفر دي من ايه؟ من التصديق ولا من عمل القلب؟ من عمل القلب، لان القلب دي حسد وفي كبر بقى ان يعلموا ما لا تعلمون، ادي كفر ابليس. هي مساله ابي طالب وابليس تلقم المرجئه الحجر وكل من يعتقد ان الايمان هو ايه؟ التصديق. ويا ليته اعتقد انه التصديق الجازم اللي موجود في الفطره اللي شرحناه هنا في اولي الالباب في اصحاب القلوب السليمه، لكان الزامهم سهلا جدا، لان الايمان لا بد ان يتضمن اعمال القلوب مع علم القلوب واعتقادات القلوب. عدناها كم مره لغايه الان؟ اذا لو سالت ده محدش عارف ولا خلينا ايه؟ طيب احسن لو ان ابو طالب ومين وابليس. تعالى كده عندك هذه واقعه، شوف من ذلك ما رأى صفوان بن عكاب قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي عليه الصلاه. قال صاحبه لا تقل نبي، لو سمعك كان له اربعه اعين. لا ترى حتبقى مسلم لو قلت انه نبي، ولو بقيت مسلم ورجعت قلت لا تبقى ايه؟ مرتد. والمرتد اللي عملوا فيه ايه؟ بيقتلوه. والله هتقول بالظبط عشان ده له عيون كتير قوي هيسمعوه في الاخوان اسلم، وتبقى تقول ده مش نبي يقعد يدخل على طول يطار اسلم. خلي بالك يقول ايه؟ قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي. قال صاحبه لا تقل نبي، لو سمعك كان له اربعه اعين. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله عن تسع ايات بينات، قال لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقول نفس الذي حرم الله الا بالحق، ولا تمسوا ببريء الا ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تاكلوا الربا، ولا تخلفوا المحصنه، ولا تولوا يوم الزحف، ولا تولوا يوم الزحف. ها؟ وعليكم خاصه يهود الا تعتدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد انك نبي. قالوا نشهد ايه؟ يعني اذا صدقوا بقلوبهم واقروا بلسانهم ولا لا؟ قالوا نشهد انك نبي. قال فما يمنعكم ان تتبعوني؟ نبي يبقى خذ اللي بيقولوا ايه؟ صح ولا لا؟ طيب فما يمنعكم ان تتبعوني؟ قالوا ان داود دعا بألا يزال من ذريتي نبي، وانا نخاف ان اتبعناك ان تقتلنا اليهود. واضح الدلاله من هذا القصه؟ واضحه ولا عايزه شرح؟ ده رواه الترمذي كتاب الاستئذان برقم 2933، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب تحريم الدم 4308 يقتضيه احمد المسند في 4 على 204. يبقى الحديث موجود امامك او الواقعه موجوده، ان هذين اليهوديين قالا نشهد انك نبي. ما الذي منعهما؟ استنى بس، كلا بل تؤثرون حاجه الدنيا. هو ده اثار حاجه الدنيا، اثار الدنيا. لان اليهود لو علموا ما الذي يفعلونه يقول لك هيقتلونا. يا اثار الدنيا ولا لا؟ بل تؤثرون حاجه الدنيا والاخره خير وارقى. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ مش عايز تعليق، لانها قصه مؤثره جدا. قصه ثانيه، ما ورد من قصة أبي حارثة وقدومه على النبي عليه الصلاة والسلام في ورد نصارى نجران، قال ابن القيم عنه، فلذلك وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا الى رسول الله عليه السلام من نجران، جلس ابو حارثه على بغله له موجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى جنبه اخ له يقال كرز بن علقمه يسايره، اذ عثرت بغله ابي حارثه، فقال له كرز بن علقمه لو اخوه دعك الابعد، يريد بذلك من؟ رسول الله عليه السلام. فقال له ابو حارثه بل انت تعيش. ده ابو حارثه جاي من وفد النجران وجاي عشان يحادث النبي عليه السلام ويرسل نبوته ويرسل الدعاء، يبقى اخوه يقول لك تعيش الابعد يجامله يعني، يقول له بل انت تعيش. فطبعا كرز بن علقمه يفوجئ في ايده، يقول له بل انت تعيش. قال ولم يا اخي؟ قال والله انه النبي الامي الذي كنا ننتظره. ده قبل ما يناقش النبي عليه الصلاه اي حاجه، يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. خلق الله العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، واخد بالك؟ فقال والله انه النبي الامي الذي كنا ننتظره. فقال الكرب فما يمنعك من اتباعه وانت تعلم هذا؟ الله، انت مصدق مش عارف كان خاطئ وتطيعه وتحبه؟ يعني الشيء الطبيعي جدا لو الفطري ان اللي علم الحق لازم يعمل ايه؟ يحب ويصبر، يعني اعمال الخلود لازم يا اخوانا، ولازم تظهر على الجوارح، تسمى الجوارح ولا لا؟ وانت تعلم هذا؟ فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم؟ قل فما يمنعك من اتباعه وانت تعلم هذا؟ ابو حريصه قال ايه؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم؟ شرفونا، يبقى دنيا ولا لا؟ ومولونا واكرمونا وقد ابوا الا خلافه، لازم نخالف محمد، لازم نخالف، وقد ابوا الا خلافه، ولو فعلت او ان هو نبي نزعوا منا كل ما ترى. فاضمر عليها منه اخوه كرز بن علقمه حتى اسلم بعد ذلك. فالقصه عشان نستجيب الكلام ده للشريف، اخذ اخر سؤال يقول لقد درست مادة التوحيد الثانوي الازهري، الذي عرفته ان الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان، ولاعرف ان الازهر يدرس ذلك مذهب جهم بن صفوان على انه الراي الصحيح، بل يدرسه على علته او يدرسه على علته، وايضا في دراستنا يمنعه فرقه تسمى الاشاعره. طيب على اي حال ان كان ما تقول حقا اذا لما قلته ايه مخالف الحق، انما ما قابلته في حياتي دائما كل من اسالهم ما الايمان التصديق؟ لا اسال اي اخ عن الايمان، مش الاخ الاخ طبعا انا فاهم منهج السنه والجماعه، انما الايمان والتصديق والمنهج او العقيده السائره عند الشعب كله برضه الايمان هو ايه؟ هو التصديق. وعلى اي حال سناتي بالحجه على صدق كلامي، مساله ما فيهاش معارف ولا حاجه، ولكن ان كان كده فالحمد لله يبقى خير كبير. انما ان ما فيش فرقه اسمها الاشاعره طب قد لا تدرس يعني ما فيش حاجه اسمها تدرس. طب يعني تأويل الصفات ده منهج مين؟ تأويل الصفات ده منهج مين يعني؟ انت عايز تقول مفيش حاجه اسمها الاشعار ما تأويل الصفات؟ اظن دي كلام فاضي وده مدرس. طيب انا بس عرفت ان الكلام ده يسجل في الشريط عشان برضه ما بقاش نقول الكلام ده بعد ما ايه كل الشريط ده. نسأل الله عز وجل ان يكون الامر كذلك. انما اعتقاد الشعب كله الايمان عندهم هو التصديق. طيب القصه دي تعليق ابن القيم عليها يقول يا قصه ابي حارثه قال ابن القيم رحمه الله في فقه هذه القصه وفيها ان اقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. فاذا تمسك بدينه بعد هذا الاقرار لا يكون ردة منه لانه اصل فسخ الاسلام. ونظير هذا قول الحضرين له وقد سأله عن ثلاث مسائل فلما اجابهما قال نشهد انك نبي. قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخاف ان تقتلنا اليهود ولم يلزمهما بذلك الاسلام او لم يلزمهما بذلك الاسلام. ونظير ذلك شهادة عمه ابي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا ولم تدخل وفيه شهادة الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم برسالة وأنه صادق فلم تدخل وفيه شهادة الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا. الكلام ده في زاد المعاد ابن القيم ثلاثة وبلغ ثلاثة صفحة 629 إلى 630 وصفحة 638 إلى 639. يعني هاتان القصتان بتدل على دي دلالة واضحة جدا على أن الإيمان ليس هو فقط الإيه؟ التصديق وإنما لابد فيه بداية من أعمال القلوب. لابد فيه من اعمال القلوب لان الحياة العملية التي نعيشها ان الايمان عند الناس هو التصديق. كل كلام الناس ومناقشات الناس وجدال الناس استطيع ان اثبت لك انه نابع من اعتقاد بداخلهم علموا ذلك او لم يعلموه ان الايمان عندهم هو ايه؟ هو التصديق. يعني لم يضيفوا اليه اعمال القلوب وبعدين وقول اللسان والشهادتين وما دل الدليل على انه ايه شرط الصحة وبعد ذلك يضاف اليه ما دل الدليل على انه شرط او جميع الطاعات فهي شرط كمال الا ما دل عليه دليل على الصحة وجميع المعاصي تتسبب في نقص الايمان. والمسائل دي حطها مع الرسمة اللي احنا قدمناها عن القلب السليم عشان تعرف الايمان عند اهل السنة والجماعة وبعدين الاقوال بقى الثانيه الفرقه الثانيه سنتكلم عنها باذن الله وهتبقى واضحه على الناس وهقول لك الاشاعره دي اصلها ايه فاصلها ايه بسرعه طبعا من غير ما نزعل حد انما لابد ان نبين الحق. هاي الاشاعره كفار؟ لا مش كفار طبعا انما الجهل حاجه وهو كفر. انما الاشاعره طب ما في ائمه كبار من الاشاعره انما انا بتكلم على الدين ونصره الدين من حيث هو دين ونصره الحق من حيث هو ايه حق. الكلام ده حياتي في مسائل الارجاء والتكفير باذن الله هيكون واضح جدا ومسائل التلازم بين الظاهر والباطن وشروط ذلك لان دي فرقه هتقول مفيش تلازم اللي هو المرجئه لان الايمان عندهم هو ايه؟ تصديق قاطع بالظاهر. ايه بقى؟ مفيش ظاهر الا قاطع مفيش تلازم بين الظاهر والباطن. وفرقه تقول لك لا التلازم ده مطلق يعني ظاهر الانسان وباطن الانسان صورتان لحقيقه واحده اللي هم فرقه ايه؟ الخوارج هو اللي بيكثر المعصيه لان المعصيه هتنقص الايمان والايمان ايه؟ ضعف عندهم. اذا عندهم الظاهر زي الباطن ما فيش صورتان لحقيقه واحده ولذلك يكثرون المعصيه. انما اهل السنه قلنا عندهم تلازم بين الظاهر والباطن بين ظهر الانسان لسانه وارحه وبين باطنه بشروط وانتفاء موانع. لابد كذلك من دي لابد من توافق شروط وانتفاء موانع. وهنا طبعا الكلام ده عايز يقول لك الفرق بين الفعل والفاعل. ده فعل كفر بس الفعل ده كافر. نقول استنى بقى الفعل كفر طيب والساعة الكافر؟ طيب هل الساعة يكفر؟ هل الساعة حكم الساعة ايه؟ هنقول له فيه هنا اربع حالات عند اهل السنة والجماعة. اذا المرجعة فيش ثلاثة من نظار الباطن، من نظار الانسان الباطن فيش ثلاثة. الخوارج التكفير على ان التلازم ده ايه؟ مطلق، الظاهر والباطن صورتان لي حقيقة ايه؟ واحدة. اهل السنة والجماعة والقلب السليم اللي شرحناه عندهم تلازم بين الظاهر والباطن مع مش مطلق لا، مع توفر شروط وانتفاء موانع. فممكن فاعل الشرك وما يكونش مشرك، ممكن فاعل الكفر ولا يكون كافرا. هيبان الكلام ده على الرسومات باذن الله موضح ان شاء الله ازاي اربع حالات. اللي مستعجل اول يقرا كتاب ضوابط التكفير هتلاقي اربع حالات موجوده عند اهل السنه والجماعه بالتلازم بين الظاهر والباطن. تلاقي فعل كفر لا يحتمل في الباطن غير الايه؟ الكفر. زي ايه؟ سب الله، سب الاستهزاء طبعا، ولا محتمل جوه حاجه واحد يسب ربنا يرفع كده محتمل يكون مثل جوه؟ ده مفيش كلام خالص كده. هنا الباطن زي الظاهر، وفعل في الظاهر كفر يحتمل ايه؟ يعني يحتمل كفر وعدم. نفس الفعل الظاهر شايف من الباطن، نفس الفعل الظاهر ممكن يحتمل دي ويحتمل دي. واخدالك زي ايه؟ ها؟ ثبوت معاذ للنبي عليه الصلاه والسلام ده يحتمل ايه؟ وجود معاذ مش النبي سجد لما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد النبي عليه الصلاه والسلام كده؟ طب ده السجود يحتمل ايه؟ حاجتين، اما ان السجود تحيه وتعظيم وده موجود بس النبي لا سخاوة عليه الصلاه والسلام مش كده؟ لو كنت ارى احدا من السجود لغير الله لعمرت مرأتا هنتسجد ذلك. ويحتمل ان يكون السجود تقرب وعباده. اذا شرك اهو هل النبي صلى اقام الحد على معاذ لما سجد له؟ أن قالوا ما هذا يا معاذ؟ فسألوا عن أي شيء من اللي قلناه النهارده؟ ها؟ القصد بالفعل عن النية، مش القصد إلى الفعل، ما قصد إلى الفعل سجد اللي كان خلاص سجد. القصد إلى الفعل سجد خلاص. إنما سألوا عن القصد بالفعل، إيه الدافع لهذا؟ إيه اللي خلاك عملت كده؟ فبين معاذ أنه سجود تحية وإيه؟ وتعظيم النبي عليه السلام وليس سجود تقرب او عباده. شوف الفرق بقى ازاي هنا؟ يبقى العمل الظاهر بيحتمل ممكن يكون كفر وممكن يكون ما هوش كفر. يتبين بايه؟ لابد من معرفه قصد الفاعل. حالات اربعه، وطبعا حاله النفاق، وبعد كده عمل في الظاهر هو الكفر بس في حاجات توقف كفر الكفر عنه. زي ايه؟ زي العذر بالجهل. ده الراجل نباش القبور اللي عمل ايه؟ اللي هو عمل ايه؟ لان قدر علي ربي لا يعذبني زي الحديث. فمساله التلازم بين الظاهر والباطن، ظاهر الانسان وباطن الانسان، خلي بالك المساله ديت عند الخوارج مطلق اللي باطل زي الظاهر، وعشان كده عندهم ايه؟ التكفير سهل جدا ومنتهيه تمام عند المرجئه بانواعها. ومش ثلاثة. وعند اهل السنة المنهج الحق اللي هو التلازم بين ظاهر الانسان وباطنه مع توفر شروط وانتفاء موانع. وهنشوف الكلام ده من النبي عليه الصلاة نفسه، زي ما انا استعجلت ان منكم ما قد لا يستطيع مثلا الحضور معنا، ما عارف ان شفتكم المرة القادمة بس قلت لك مسألة معاذ، سجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة فيها تفصيل يقني. الكلام ده هيبان على القلوب والرسومات التوضيحيه باذن الله. بس انا ما زلت في طور ايه؟ قلب السليم واللي اقول الالباب اللي هو على الفطره. تذكر انما انت مذكر، والمعروف نهي عن المنكر، اللي هو الشجره الطيبه، اللي هو صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ونحن له عابدون، اللي هو الكلمه الطيبه، اللي هو سببها بتبقى الحياه الطيبه. يعني الشجر دي كلها كده شجرة طيبة بتكتسب في النهاية في ايه؟ في حياة ايه؟ طيبة. تكتسب في حياة طيبة. فالله المستعان. يعني هو سؤال واحد وسؤالين على في منتهى السرعة عشان الاخوة اللي بيسافروا. انا كنت حاطط السؤال هنا بشكل مباشر. كان في برضه سؤال ثاني بالنسبة ممكن اكون وزر والزاني وزر كامل، وكيف رفض الى ذلك الحديث اذا هم احدكم بعمله ولم يفعله. شوف بقى السؤال ده موضوع محاضره طويل لسه جاي ان شاء الله، وانا مجهزها عندي، واول محاضره عدتها في الموضوع ده لذا محاضره كامله عشان نجيب لك كل النصوص اللي موجوده في هذا على رسمة القلب واعمال القلوب. انا اجلتها لغايه لما نيجي في ايه اللازمه اللي هي خاصه بعمل القلب ده، عشان تعرف ازاي ان مفيش اي تعارض ابدا بين احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. في واحد يقوم بهم السيئات وبيتركها ما يكتبلوش حاجه، واحد بهم السيئه واخد بالك وبيتركها وبتتكتب له ايه حسنه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان اذا تركها لله والثاني تركها ايه كده خلاص. لا، لعدم الخذ حاجه مزرعه بالكامل. طب ده السؤال الثاني بقى واخد بالك، ودي عليها ادله كثيره. انا بقول لك لسه في القلب هم مش راضي جازمه، هم بالسيئه، وبعدين ذكر الخوف من الله وان لا يرضوا ربنا فانشاء معرفش السيئه فتكتب له ايه حسن. ان هذا الخوف حسن، وكونه امن بانها سيئه حسن، وكونه جاهد نفسه في الله عز وجل حسن ولا لا؟ انما قد هم بالسيئه وبعدين ايه كده بعدين بقى نشوفها بعدين، لكن مش شمال ربنا ولا طفل ربنا ولا الرغبه ولا الرهبه ولا الكلام ده خالص. لماذا بيتكتب له ايه؟ ولا سيئه ولا حسن ولا حاجه خالص، بالرغم ان الظهر ده هم وده ايه وده هم وده سيئه وده سيئه. واحد هم بحسن ولم يستطع ان يفعلها له اجر فعل كامل ولا لا؟ الكلام ده بالتفصيل حياتي شيخ الاسلام ابن تيميه له بحث قوي جدا في الموضوع ده، وهقول لك موضوعه فين ساعتها ان شاء الله. انما ابليس مساله ابليس يقول لك ازاي ابليس يكون عالم بالحق ويكون الدرجه دي من العلم وبعد ذلك ايه لا يقتضي هذا العلم في قلبه انقيادا واستسلاما وطاعه. واحد يرد يقول ايه؟ ها؟ الموانع بشرط انتفاء المانع. ان ابليس عالم يعلم انما جواه فيه ايه؟ طب ما هو مين قالك انه ما اقتضاش يقتضي ده العلم ده عملا؟ من قال بان العلم عنده لم يقتضي عملا؟ من قال هذا؟ مش كان عديدا بين الملائكه؟ وما تلاقيش بقعه لو فيها سجده بالليل يبقى كان عابد ولا لا؟ كان عابدا كبيرا. انما لما جاءه الامر بالسجود لادم هنا بقى ظهر ايه؟ يبقى الكبر لابليس بالنسبه لمن؟ لامر الله مع مين؟ مع ادم. هنا الكبر الحسد ظهر. انما الباقي مفيش موانع فالعلم اقتضى مقتضاه. اظن السؤال واضح وسهل. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم.